وعين الدرس وعيناه حين اتهمتنا عيناه وعينا درسا لن ينسى أبدا لن تنسى ذكراه نظرات الطفل تعاتبنا ماذا لو نطقت شفتاه قسمات الوجه تبوح بما يخفي المحزون ويلقاه بسهام من عيني غدا قلبي محترقا لرؤاه وكأني بالطفل ينادي بحنيني يلفظ أماه حزني يا أمي يبكاني والحزن بكائي يبكاه من بيت كنا نسكنه حالي من بعض بقاياه لم يبق على هذه الدنيا أمل يا أمي أهواه والجاني يهدم ما نبني ليشيد فينا علياه وليعمل فينا خنجره ويصوب فينا مرماه لا ذنب جنيناه أبدا لجرم صنعنا أماه وعين الدرس وعيناه حين اتهمتنا عيناه وعينا درسا لن ينسى أبدا لن تنسى ذكراه نظرات الطفل تعاتبنا ماذا لو نطقت شفتاه قسمات الوجه تبوح بما يخفي المحزون ويلقاه أغصبنا شبرا من أرضه وجعلنا فيها أسراه أقتلنا أحدا من شعبه أهتكنا عرضا لحماه لم نفعل أبدا لم نفعل والمولى يعلم مغزاه عن عيني غبتي يا أمي واشتاق الطفل لحلواه وبرغم غيابك يا أمي ما زلت أردد أماه من قبر دوما أرقب مهما الباغي قد غطاه أماه أجيبي أماه أماه أجيبي أماه من قبر دوما أرقب مهما الباغي قد غطاه وعين الدرس وعيناه حين اتهمتنا عيناه وعينا درسا لن ينسى أبدا لن تنسى ذكراه نظرات الطفل تعاتبنا ماذا لو نطقت شفتاه قسمات الوجه تبوح بما يخفي المحزون ويلقاه.